سابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لي أرحام أصلهم ويقطعونني، وأعينهم بالمال وهم يكيدون لي المكائد، وهناك ورث ورثته عن والدتي وأنا ابنها الوحيد، وهم يريدون أن يقاسمونني إياه، فأرشدني أسابكم الله. إذا كانوا كما ذكرت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كأنما تسفهم المل، وأنه لا يزال معك من الله معين وظهير، فاصبر عليهم واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى حتى يهديهم ويصلحهم. وأما بالنسبة للمال الذي جاءك فابدأ بنفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل قال: عندي درهم، قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي غيره، قال: أنفقه على أهلك وولدك. قال: عندي غيره، قال: شأنك به. فابدأ بنفسك وبمن تعول. إذا كنت بحاجة إلى هذا المال الذي ورثه عن أمك فلا تعطي أحدا منه شيئا، وابدأ بنفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك، وأجر أمك في ورثها لك أعظم من غيرك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه كما في الصحيح: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهذا أجر لوالدتك، كونك تنتفع به في نفسك وفي خاصتك وتصلح به شأنك. فإن كان المال كثيرا ويمكن تفريقه عليهم فأصب ذا رحمك وصلهم، لأن الله يزيد لك في ذلك المال ويبارك لك فيه، لأن الصدقة لا تنقص المال، فما نقصت صدقة من مال بل تزده بفضل الله سبحانه وتعالى وتباركه. فإذا كان المال كثيرا فابدأ بأرحامك وقرابتك وصلهم بصلة الله، وأنفق عليهم مهما جاءك من الأذية. ولذلك لما شهد مصطح على في حادثة الإفك حلف أبو بكر رضي الله عنه أنه لا يحسن إليه، فأنزل الله عز وجل قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فصح أبو بكر: بلى، أي نحب أن يغفر الله لنا. وعاد إلى مصطح وأعطاه، وكان قد حلف أن لا يعطيه. قال: ولا يأتلي، والإل حلف، أنه حلف أيمانا أن اليمين أنه لا يعطيه، فكفر عن يمينه وأحسن إلى ذي رحمه. والأرحام والقرابة أذيتهم الصبر عليها أعظم أجرا، ولذلك احتساب الأجر في القرابة عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فصل رحمك إذا كان المال كثيرا، أما إذا كان المال قليلا فاجعله لك ولمن تعول، والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.